يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قوله عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أخذت منه جملة من الفوائد والمعاني. أولا، قوله أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فيه اعتزال أهل الباطل واعتزال المذاهب الباطلة، اعتزال الشرائع الباطلة، اعتزال الأديان الباطلة. ولو كنت وحدك، فإن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: ما قد سمعتم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا تضمن توسلا بسابق إحسان الله إلى الشخص، كما تقدم في مطالع السورة الكريمة، إذ قال زكريا عليه الصلاة والسلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فقد تقدم من معانيها أدب يؤخذ، فمعنى الآية الكريمة ولم أكن بدعائك رب شقيا أي يا رب أنت رب كريم لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، فكل ما سألتك أعطيتني وكل ما طلبته منك أعطيتني، فلم تجعلني شقيا يا رب بالرد والحرمان. فيا رب يا من أعطيتني إذ سألتك لا تحرمني هذه المرة. وقد انعكس هذا على آداب التعاملات مع الناس. فمثلا إذا ذهبت إلى شخص كريم وسألته 100 جنيه فأعطاك، وجئت من عام قابل وقد نسيك فسألته 100 جنيه أخرى، قال لك: من أنت؟ فقلت له مذكرا: أنا الذي جئتك بالعام الماضي وأعطيتني 100 جنيه وأكرمتني وأحسنت إلي. فهذا الكلام منك يثيره ويهيجه لفعل معروف آخر معك، إذا علم أنك لا تنكر المعروف ولا تجحد الإحسان. فهذا نوع من أنواع التوسل، كأنك تقول: يا رب أنا كنت جاهلا فعلمتني، كنت يا رب فقيرا فأعطيتني، كنت يا رب يتيما فآويتني، وهكذا كنت وضيعا فرفعتني. فهذه الأقوال منك ثناء على الله سبحانه، فمن ثم تضمنت شكرا لله، فمن ثم هي مؤذنة بالزيادة، لأن الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإبراهيم الخليل عليه السلام يقول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وكلمة تدعون تضمنت معنيين: تضمنت تعبدون دعاء العبادة ودعاء المسألة، فتضمنت المعنيين معا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أخذ العلماء من ذلك مشروعية الفرار من أراضي الفتن، ومشروعية اعتزال أماكن الفتن. فالموطن الذي فيه فتنة ولم تستطع أنت أن تتبين وجه الحق والصواب، وخشيت أن تصرف عن الحق الذي أنت عليه، اعتزل هذا الموطن. ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله بباب من الدين الفرار من الفتن. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. بل وقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا وقول الخليل إبراهيم عليه السلام في هذا الموطن: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. قريب منه في المعنى قوله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قريب منه في المعنى قوله: إني مهاجر إلى ربي. فكرر إبراهيم عليه السلام وفعله بوحي ترك البلاد التي كذبت وتأبت على الإيمان، فقد رأوه ألقي في النار وخرج آمنا ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا، فمن ثم قرر ترك البلاد والخروج منها. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فإذا نظرت إلى صدر الآية وقوله وأعتزلكم وما تدعون وإلى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون، تبين لك أن الدعاء عبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وتلا وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فأنت كلما قلت: يا رب ارزقني، يا رب عافني، يا رب احفظ بلادنا، يا رب ول علينا خيارنا، كلما دعوت تساب، أجلت الدعوة أجيبت الدعوة، أجيبت الدعوة أم لم تجب، أجلت أم لم تعجل. فالدعاء في نفسه عبادة تؤجر عليها كما يؤجر المصلي، كما يؤجر الصائم، يؤجر من يدعو ربه ويسأل ربه. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هنا أيضا أمر ينفع في المعاملات مستل من كتاب الله. فإبراهيم عليه السلام ترك أهله، ترك أباه، فارق موطنه ابتغاء وجه الله، وكان آنذاك لا ينجب، فأكثر عمره لم ينجب فيه. وإبراهيم بلغ عمرا طويلا أيضا جله لم ينجب فيه. فلما اعتزل قومه فكما قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ماذا كان؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وكما في الآية في سورة إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فالحاصل أن خاطره المنكسر جبر لكونه فارق أهله وفارق بلدته وموطنه ابتغاء وجه الله، فجبر خاطره المنكسر لفراق أهله وأقربائه وإخوانه أو أصدقائه بأن رزقه الله بإسحاق ويعقوب إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما لا يخفى، وكلا جعلنا نبيا. فهنا أخذ فريق من أهل العلم مشروعية جبر الخواطر المنكسرة، فالخاطر المكسور ينبغي أن يجبر. فإذا رأيت رجلا زلت قدمه وكان في القوم عزيزا، شرع لك أن تسعى لجبر هذا الخاطر المنكسر وإقالة القدم المتعسر. وقد دلت على هذه القاعدة أدلة، أعني قاعدة جبر الخواطر المنكسرة. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمرأة المطلقة يجبر خاطرها بمتعة، وكما صنع الحسن بن علي رضي الله عنهما، إذ طلق امرأة كانت تحبه حبا شديدا، لما أظهرت الشماتة بمقتل علي فقالت: هنيئا لك بالخلافة يا حسن. فقال: تظهرين الشماتة بأبي؟ فطلقها وأبت طلاقها ومتعها بأربعين ألفا من الدنانير، مبلغ عظيما في زماننا. فنظرت إلى المبلغ قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. فالشاهد أن الخاطر المنكسر، خاطر المطلقة المنكسر، يجبر. ولقد قال تعالى أيضا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فأيضا وقل من يفعل هذا عند تقسيم التركة، وأنتم يا ورثة تقسمون مليونا فجاءت كسور فوق المليون، ينبغي أن تقسم، وبجواركم فقراء، فيا حبذا إذا تراضيتم وأعطيتم الفقراء المتواجدين شيئا من هذا المال، لقوله تعالى: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ولقاعدة جبر الخواطر المنكسرة أدلة متعددة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الإبل وبيان حقها أنها تحلب عند الماء. لماذا تحلب عند الماء؟ لأن الماء يأتيه فقراء يشربون منه، فإن رأوك تحلب ناولت هذا كوبا وناولت هذا كوبا فتكون قد أديت حق الناقة. ولا تفعل كما فعل أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وفي هذا الصدد، صدد جبر الخواطر المنكسرة، ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي في ابنة حمزة. فلما ذهب النبي إلى مكة وهو خارج من مكة تبعته بنت حمزة، وكانت فتاة جميلة جدا، وكانت في مكة بعد مقتل أبيها حمزة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام خارج مكة عام الفتح، فتبعته قائلة: يا عمي يا عمي. فرآها علي ويا بنت عم علي أيضا، فقال: يا فاطمة بنت عمك خذيها ضميها. فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر ينازع، وجاء زيد بن حارثة ينازع، كل يريدها. جعفر قال: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها. زيد قال ابنة أخي، علي قال بنت عمي وأنا أخذتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا الخواطر كلها: يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ثم قضى بالبنت لجعفر قائلا معللا: الخالة بمنزلة الأم. فالشاهد أن الخواطر المنكسرة تجبر، ولعل من الأدلة على ذلك قوله تعالى أيضا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فلما بين أن سليمان فهمه الله المسألة لم ينس داود عليه السلام من التذكير بفضله. فالقواعد الخواطر المنكسرة ينبغي أن تجبر. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهي نعمة إذن أن ترزق بالولد الصالح، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وما المراد بلسان الصدق؟ لعلنا ندعو ربنا بهذا. لسان الصدق المراد به الثناء الحسن، وقد دعا إبراهيم عليه السلام بذلك فاستجيب دعاؤه إذ قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال فريق من العلماء معناه: يا رب إذا أنا مت فاجعل من بعدي يثنون علي، يطلبون لي الرحمة، يطلبون لي الجنة، يقولون غفر الله له رحمه الله، لا تجعلهم بعد موتي يلعنونني، يشتمونني، يسبونني، يقولون كان كذا وكذا، بل يا رب اجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاستجيب دعاء. وها نحن في كل صلاة نصليها نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا نقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا من بركات دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلنسأل الله أن يجعل لنا لسان صدق، وأيضا لسان صدق عليا في الملأ الأعلى يثنى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يثنى على إبراهيم: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وبعد تحبه الملائكة كذلك. قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم يذكرنا ربنا، بل يأمرنا أن نذكر للناس. ومن هذا الأمر نستفيد فوائد، ألا وهي أننا نكثر من التذكير بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ينبغي أن نكثر من ذلك، نتعلم سيرهم ونعلمها الناس ونذكر بها، فيكفي أن تعلم أن القصص القرآني يشكل على وجه التقريب ثلث القرآن، فالتذكير به إذا مطلب. وينبغي أن تدرس قصص الأنبياء في المدارس والمجامع العلمية وفي الحضانات والمعاهد. قصص الأنبياء كما سلف تشكل ثلث القرآن، وكم من آية فيها. واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر عبدنا داود، واتل عليهم نبأ إبراهيم، آيات لا حصر لها. فليت المسؤولين وبدلا من أن يدرسوا التاريخ الكاذب، توت عنخ آمون وخوفو وخفرع ومنكرة، ويدرسوا ما ترجمه شامبليون الكافر الذي أمرنا بالتثبت من خبره، ليتهم يدرسوا قصص الأنبياء ويعطون فيها أعلى الشهادات، شهادات الدكتوراهات، أولى من الفلسفة الفارغة وأولى من التاريخ المزور المزيف الذي تمليه أهواء السلاطين في أزمانهم. فليت القوم يفعلون. لكن ومما يتأسف عليه أن معاهد شرعية تقام وتنشأ وتسأل أين مادة التفسير في معهدكم، لا تجد لمادة التفسير لكتاب الله وجودا في جدول المدرسة، وهذا من علامات البؤس والخطأ. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: واذكر في الكتاب، أي واذكر في الكتاب المنزل عليك موسى كليم الله، ذكر به. فسيرته أشبه السير بسيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم فظروف ولادته أشبهت إلى حد ما ظروف ولادة النبي محمد، فعليه الصلاة والسلام ولد في أجواء مخيفة، أمه تخشى عليه من الشفار والمواسي، شفار الذباحين ومواسي السكاكين. فولد وبعد تربى في بيت كافر، وكذلك النبي ولد يتيما وتربى في بيت كافر. وإذا تتبعت سيرة نبي الله موسى وجدتها تشبه سيرة نبي الله محمد عليهما صلوات من الله وتسليمات، كما أن موسى أخرج من مصر خرج خائفا يترقب، فالرسول خرج من مكة أيضا خرج خائفا كذلك عليه الصلاة والسلام، والدمع يفر من عينيه وهو على جبل الحاذوراء بمكة ينظر إلى أطلالها قائلا: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يخرج ويطارد ويسلمه الله، وكذلك موسى عليه السلام. وفي كل صوب وحدب ترى قصة نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه أشبهت قصة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبعث رسولا وعوتب اليهود: لما لم تؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبموسى عليه السلام؟ قالوا: سحران تظاهرا، وقالوا: إنا بكل كافرون. أرجع إلى التأويل. واذكر في الكتاب موسى أمر، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أخلصه الله واصطفاه الله من بين قومه، كما قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لقد كلم الله موسى تكليما خلافا للجهمية الذين قالوا، وهي فرقة ظهرت في تاريخ الإسلام، فرقة من الفرق الشاردة، ألا هي فرقة الجهمية التي تنفي الكلام عن الله وتنفي صفات الله أو كثيرا منها. وكان قائلهم يقول إن الله لا يتكلم، ويقول إن تكلم أشبه البشر، يقول ذلك: إننا إذا قلنا إن ربنا تكلم سيكون قد أشبه الخلق فينفون الكلام. وبعضهم يعمد إلى بعض القراء من حملة الكتاب العزيز فيقول: لو أنك أجبتني إلى طلبي لأعطيتك من الهدايا كذا وكذا. قال: وما طلبك؟ قال: فقط تقرأ. وكلم الله موسى تكليما، يعني تجعل على الهاء فتحة بدلا من الضمة، وتقول: وكلم الله موسى تكليما، على أن الذي كلم الآخر موسى كلم ربه كي ينفي صفة الكلام عن رب العباد. قال: وهب أنني وافقتك على ذلك، أين أذهب من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فكيف أفر من هذه الآية وماذا أصنع؟ فبوهت الذي ابتدع. أرجع فأقول إن فئات ظهرت في تاريخ الإسلام كفرقة الجهمية الزائغة وفرقة الأشعرية التي يتغنى بها بعض المسؤولين الرسميين، وتلك فرقة ضلت أيضا من فرق الضلال، ويا عجبا من الانتساب إليها من قوم يفترض أنه من أهل العلم، تلك التي تنفي عن الله كثيرا من صفاته حتى كادت أن تصيره ربا كالعدم سبحانه. فعندنا في الكتاب العزيز قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنثبت أن الله له يد لكن ليست كيد خلقه، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينفي بعضهم الكلام عن الله وبعضهم ينفي صفات الله، يقول: لا يد لله. النبي قال: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، لكن إصبعه ليست كإصبع خلقي، لأن الله قال: ليس كمثله شيء، وهم ينفون سائر الصفات. أرجع إلى التأويل. قال ربنا في شأن موسى عليه السلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ففضل من الله عليك أن يمدك الله بأخ صالح يعينك على الطاعة يذكرك بها، فكانت نعمة من الله على موسى عليه السلام أن أرسل هارون جعله نبيا مرسلا هو الآخر. قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا طلبت هذا الطلب؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فالأخ يذكر بالله إذا كان طائعا لله سبحانه، ومن ثم إذا عدمنا الإخوة الأشقاء فلنسأل الله صديقا صالحا يذكرنا بالله، ولنتخذ صديقا صالحا مذكرا بالله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فاحرص واجتهد على أن تتخذ صديقا صالحا يذكرك إذا غفلت، يعينك إذا ضعفت، وهكذا يتفقدك إذا غبت. فابحث عن صديق صالح، ابحث عن صديق صالح يذكرك بالله. فمغنم أن تسجل في تاريخك وفي صحيفتك صديقا صالحا يذكرك بالله سبحانه. ونبينا كان له أصدقاء من آل الصلاح كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل والزوجة الصالحة أحرص عليها فإنها تذكرك وتعينك إذا تكاسلت عن وصل الرحم. قالت مذكرة: قم لأرحامك عليك حق، قم صل أرحامك حتى يكرمنا الله في أبنائنا، حتى يكرمنا الله في بناتنا. تذكرك زوجتك الصالحة وصديقك الصالح بأفعال البر وأفعال الخير. لذا دعا موسى عليه السلام بالذي سمعتم، وأكرمه الله بذلك بإجابة الدعوة، إذ قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكان سأل هذا السؤال معللا: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فاحرص على ذلك، ولا يفوتنك هذا، لا يفوتنك أن تفتش في الناس وتنتقي منهم انتقاء صاحبا صالحا، صاحبا تحسبه يخشى الله، تحسبه يذكر بالله. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم تذكير بعد تذكير، وأمر بعد أمر: واذكر في الكتاب إسماعيل لا تنساه، اذكره ولا تنساه، وذكر به أيضا. واذكر في الكتاب إسماعيل، وهو صادق الوعد عليه الصلاة والسلام، ذلك الذي تربى في بيت نبوة طاهر وكريم، إسماعيل الذي يقول لأبيه لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلم يقل له: اذبحني يا رب فقط، بل قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، امتثل أمر ربك يا أبتي، كل أمر يأمرك الله به افعله ولا تتردد، يا أبتي افعل ما تؤمر. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. اشتهر بذلك عليه الصلاة والسلام، إنه كان صادق الوعد، فكان يعد ويفي، لا يكذب، لا يقترف شعبة من شعب النفاق. فمن شعب النفاق أن تعاهد وتغدر، أن تعاهد ولا تفي. قال تعالى: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فليتنا نفعل ذلك. نأمر أهالينا بالصلاة والزكاة ونحثهم على ذلك ونرغبهم كما كان السلف الصالح يصنعون. فهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يستيقظ من الليل قائلا: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أي كم من نفس مكسوة مستور عليها في الدنيا، آكلة شاربة مكسوة، تأتي يوم القيامة لخلوها من الثواب، تأتي مفضوحة مكشوفة كشف سترها. فكما قال النبي: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكما قال عليه صلوات الله وسلامه، قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضع في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لقد قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهل من رجل يقيم زوجته يوقظها لصلاة الليل؟ وهل من امرأة توقظ زوجها لصلاة الليل؟ قال تعالى في شأن إسماعيل: وقد أمرنا بالتذكير به وبذكره، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يحثهم أيضا على الزكاة، وكان عند ربه مرضيا، كان له شأن عند الله. وهذا الذي يحرص عليه، نحرص على أن يرضى عنا ربنا وكان عند ربه مرضيا. ثم يقول تعالى: واذكر في الكتاب إدريس، اذكره أيضا ولا تنساه، ما أعماله وما صفاته، إنه كان صديقا نبيا، كان كثير الصدق، كان يتحرى الصدق، كان لسانه صادقا. وهكذا ينبغي أن نكون، تعود الصدق وتدرب عليه وتحراه. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يخفى عليكم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فتدرب على الصدق، وإن خسرت في تجارتك وإن قل ربحك تدرب على الصدق، وكن صادقا في لهجتك، كن صادقا في لهجتك، تعود على ذلك حتى يصبح عادة وشأنا لك، حتى تيسر لليسرى. فمن تيسير الله لك أن تتيسر لليسرى، ومن معاني ذلك أن تكون أعمال أهل الجنة سهلة عليك، يسيرة عليك، جبلة لك، تصدق وأنت غير متكلف. كذلك تصلي والصلاة حبيبة إلى قلبك، تصوم وأنت سعيد بالصيام، تكرم الأضياف وأنت سعيد بالإكرام، كذلك تعتمر وأنت سعيد بالعمرة، تحج وأنت سعيد بالحج، تفعل أعمال البر وصدرك لها منشرح. فهذا من تيسير الله للعبد باليسرى. ولقد قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه ونسهل عليه عمل أهل الجنة، فيصبح هذا العمل جبلة له، كما كان الرسول يقول في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، في ذات الوقت إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فاسأل الله أن ييسرك اليسرى، واحرص على الصدق حتى يعينك الله على أن تكون صديقا، حتى يمن الله عليك بأن تكتب مع الصديقين. واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ما المكان العلي هذا؟ لم يثبت فيه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء في حديث المعراج، وأنه رآه في السماء الثالثة على ما ورد في بعض الروايات. هذا الذي ورد وقيل رفعناه منزلة عليا، والأول أشهر عند المفسرين، والله أعلم. واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فانتظم في ركبهم وانتظم في سلكهم واسلك سبيلهم واقتد بهم وتأس بهم. لا تتأس بشخص من أهل زمانك إلا أهل الإيمان، لكن أسوتك الحسنة رسولك الأمين وأنبياء الله الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى في شأنهم: واتبع سبيل من أناب إلي اسلك طريقهم. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، لم يخروا عليها صما وعميانا، بل تدبروها وتأملوها وأذعنوا لخالقهم وسجدوا لخالقهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا شأنهم، لم تمر عليهم الآيات وهم بها جهلة، إنما يتفكرون ويتدبرون ويتأملون، يتفكرون ويتدبرون ويتأملون، ويأخذون منها العظات ويأخذون منها العبر. غيرهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن يخرون عليها صما وعميانا، أما أهل الإيمان فلا، بل يقف مع الآية ينظر ماذا يريد الله منه، ماذا يريد منه رسول الله، بأي أمر أمره الله، عن أي شيء قد نهى. فضلا يخر لله ساجدا. ذهب جمهور العلماء، ونقل هنا إجماع من الطحاوي وغيره، أن هذه الآية عندها سجدة خروا سجدا وبكيا. هكذا سار هؤلاء الصالحون، لكن هل تبعتهم الأمم؟ هل استفادت منهم؟ كلا، بل حاد الكثيرون عن ناجيهم الكريم، ناجي التوحيد والإيمان، حاد الكثيرون عن هذا. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف سوء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. خلف سوء والعياذ بالله جاءوا بعد أنبياء الله الكرام، ما استفادوا من سير الأنبياء؟ ولا تأسوا بهم، بل شغلتهم دنياهم عن آخرتهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فما شأنهم؟ قال تعالى: فسوف يلقون غيا، قيل واد في جهنم، وقيل وعيد بالعذاب الشديد. وكما قال القائل: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هكذا بعد أن ذهب أهل الصلاح جاء شباب متشرذم، وجاء قوم فساق لم يوقروا نبيا، ولم يستمعوا لآية، ولم يقفوا مع حديث نبيهم، بل شربوا من مشارب شتى. شرب بعضهم من المشرق والبعض من المغرب، ومن مذاهب هدامة، وقل منهم من يشرب من المعين الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن فتح باب التوبة أمام مريديها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يدخلون الجنة، وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وهم لا يرونها، وكذلك هم لا يرون ربهم، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا. فليس اللغو من شأن أهل الإيمان ولا من شأن أهل الجنان، ليس اللغو من شأن المؤمنين ولا من شأن أهل الجنة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لكن يسمعون سلاما، قولا سالما، آمنا من الفحش، آمنا من اللغط، قولا سالما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فإلا هنا بمعنى لكن، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال: فريق من أهل العلم، ومن أعظم ما يأتيك برزق حسن على غير توقع منك الباقيات الصالحات التي قال الله فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، فتكون في الجنة إن شاء الله. إذا بعظيم أجر يأتيك تسأل: ما هذا؟ ما شأنه؟ يقال لك: هذا ثواب الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يأتيك ثوابها على حين غفلة منك، تفاجأ بثواب عظيم أتاك ولا يكاد ينقطع. تسأل: ما هذا؟ هذا ثواب الباقيات الصالحات التي قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وفي الآية الأخرى: وخير أملا. فلنطيب لسانا بذكر الله، بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال تعالى في شأن أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يرثونها مكان أهل الشرك. فما من أحد إلا له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الإيمان الجنة ودخل أهل النار النار، ورث أهل الإيمان مقاعد أهل الكفر في الجنان، ورسال النار أماكن أهل الإيمان في النار. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قالت الملائكة، وهذا تحول في الخطاب، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. سبب نزولها أن جبريل عليه السلام قال للنبي محمد، قال له النبي محمد عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لماذا لا تأتينا كثيرا؟ يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ربك لم ينساك، ولكننا لا نتنزل إلا بأمره. ففي الآية رد على الشيعة البعداء البغضاء، رد عليهم الذين يقولون، أو يقول فريق منهم: لاطما الخد، شاقا الجيبة، خان الأمين وخان الأمين، ويعنون أن جبريل خان، وكان الأولى بالرسالة عندهم علي فخان جبريل ونزل بها على النبي محمد. فكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لقد وصفه الله بالأمين، وأي وصف أبلغ من وصف الله، أي وصف أبلغ من وصف الله له بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال تعالى: قال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ثم تأتي الوصية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته، تصبر العبادة لا تمل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. الآن يعني؟ الآية بس أكملها، أدخل في الأسئلة إن شاء الله. خمس دقائق فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قيل في معنى واصطبر: تصبر لعبادته، واصل العبادة لا تمل، واصل العبادة واصطبر لعبادته. ولذلك فقه في مواطنه إن شاء الله تعالى. هل تعلم له سميا؟ قوله تعالى هل تعلم له سميا له وجهان عند المفسرين. الأول أن سميا مأخوذة من التسمية، أي هل تعلم أحدا تسمى باسمه؟ فما من أحد اسمه الله إلا الله سبحانه وتعالى الخلاق العليم. ولذلك لما افترى مسيلمة الكذاب الكذب وادعى الربوبية أحيانا، ادعى الرسالة عفوا لا أقول ادعى الربوبية، تسمى باسم رحمن اليمامة، لقب باسم رحمن بلقب رحمن اليمان، فوسم دوما بمسيلمة الكذاب، ولا يقال عند ذكره إلا مسيلمة الكذاب. هذا لكونه لقب نفسه برحمن اليمامة. فقوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا الوجه الأول. لكن الوجه الأشهر عند المفسرين: هل تعلم له شبيها ونظيرا ومثيلا؟ فليس لله مثيل، وليس لله شبيه، وليس لله ند، وليس لله كف. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. فهو آل لأن يعبد وحده لا شريك له، فإنا لا نعلم له سميا. وفقنا الله إياكم لما يرضيه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.